بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. فعل المسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في المثال الثالث من الشبهات التي أوردها أبو حامد الغزالي وغيره إلزاما لنا بأن نسلك مسلك التأويل، يعني قالوا أولتم ما يلي من الأخبار، وعليه فلا غضاضة في تأويل كل نصوص الصفات. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب، ماذا نفهم من هذا الحديث؟ وهل هو صحيح؟ الحديث صحيح، نعم. فهل المقصود بالنفس هنا ما يحصل من عملية الشهيق والزفير؟ انتبهوا، لاحظ، النفس ما يحصل من الشهيق والزفير. مثلا: إني أجد نفس، وقد أضيف إلى الله، ولا يقول إنسان إن الله كذلك، لأن الله هو الصمد الذي لا جوف له، وبالتالي لا يمكن أن تقول بظاهر الخبر، لابد من تأويله. هكذا قال، استمع الإجابة. قال: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. طيب، والحديث قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وابن حجر في تخريج الكشاف قال: رواه الطبراني في الأوسط مسند الشاميين من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن روح عن أبي هريرة به في حديث أوله الإيمان يمان. قال: ولا بأس بإسناده، وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني في مسند البزار والطبراني في الكبير والبيهقي بالأسماء، وفي إسناد إبراهيم بن سليمان الأفطس قال البزار إنه غير مشهور. على كل، الحديث ثابت. طيب، قال الشيخ: وهذا الحديث على ظاهره. إذن وجه الرد ثابت عندنا، ولا نقول إنه مؤول، بل هو على ظاهره. لماذا؟ قال: والنفس فيه، يعني النفس الوارد في الحديث، نفس الرحمن، هو اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، تنفيس هو المصدر، نفس هو اسم المصدر. مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، كما تقول نفس ينفس تنفيسا ونفسا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. النهاية يبدو أنه يقصد النهاية في غريب الحديث، والقاموس معروف للفيروز أبادي، ومقاييس اللغة لابن فارس. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. وعليه فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. هل في تأويل؟ هل في تأويل؟ إني أجد نفس بمعنى أجد تنفيس ربكم عنكم من قبل أهل اليمن. كيف ذلك؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، وخاصة في قتال المرتدين وفي قتال الطوائف. قال: هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار. وهذا المعنى ينطبق كما قال أهل التحقيق على الأنصار، لأن أصولهم من اليمن أصلا، من أهل اليمن أصلا، سواء أريد هذا أو من هو من سكان اليمن إلى ذلك الزمان، ففي الجملة هم مقصودون، لأن الأنصار أصلا من أهل اليمن أيضا. إذن أجدوا نفس ربكم، أي أجدوا تنفيس الله عنكم الكربات، بأن قاتل أهل اليمن جنبا إلى جنبكم، فنفس الله عز وجل عن أهل الإيمان الكربات. إذن النفس بمعنى التنفيس، ما فيش تأويل، إذن لا يوجد تأويل، وعليه فانتهى البحث هنا. المثال الرابع في زمن قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. طيب لاحظ، استوى إلى، عد الفعل استوى بإلى، والتعدية بعلى غير التعدية بإلى، وغير التعدية أو بدون تعدية بحرف، استوى فقط بدون حرف تعدية، واستوى معدى بإلى، واستوى معدى بعلى. طيب هذه كلها لها معاني. استوى على، اتفقت كلمة أهل السنة على أن المقصود منها العلو والفوقية، ما تنازع في هذا قط. استوى بدون حرف تعدية تعني بلوغ الشيء إلى كمال ورشد ونحو ذلك. وأما المؤلة التي عديت بإلى فذكروا فيها معنيين، أنها بمعنى العلو والفوقية كالتي عديت بعلى، هذا معنى، ومعنى آخر أنها بمعنى قصد، استوى إلى أي قصد إلى كذا. فهذا ما ذكره العلم. طيب هم أرادوا إلزامنا، قالوا من أهل العلم من قال استوى إلى بمعنى قصد، وهذا تأويل. الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، قال وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع السماوات. طيب، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. وعلى هذا ما في تأويل، إلى هنا ما فيش تأويل أصلا، أو قل هو موافق لاستوى على، ما استفاد إذن المتكلم شيئا. لكن ننظر القول الثاني، قال القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير السورة فصلت، قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. قال الشيخ وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. ولذلك دقق في كلام ابن كثير، يقول قصد أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا أي الذي عدي بإلى، ما قال الاستواء مطلقا، ضمن معنى القصد والإقبال. لماذا؟ لأن الحرف إلى يفيد الغاية والانتهاء، تقول ذهب إلى كذا، قصد إلى كذا، تبين غايته وقصده. لماذا؟ قال لأنه عدي بإله. يعني لاحظ كلام كثير، وجه الآية بهذا المعنى لأن الفعل يضمن معنى بحسب الحرف المقترن به، بحسب المقترن به الحرف المقترن به. ولهذا لما ذكر الآية كمثال لشيء عدي بحرف فضمن معنى غير معناه الأصل، يشرب، ما معنى يشرب؟ أخذ هذا الماء وشرب، يشرب ظاهر معناها، لكن لما قال هنا عينا يشرب بها بالباء ما قال منها بها، قال ضمن الفعل هنا الإرواء أي يروى بها، يحصلهم الري. إذن يشرب ضمن معنى الإرواء لأنه عدي بالباء، كأنك تقول يروى بكذا. فكذلك لما قال ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وعمد إليها كما جعل ابن كثير والبغوي، ومع ذلك ما قال عالم قط من سلف الأمة في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ما قالوا إنها بمعنى قصد نهائيا. لما عدي الفعل بعلى ما قالوا قصد، وإنما قالوا على وارتفع وأنه فوق. وأبعد منه قول من يقول استوى بمعنى استولى، هذا قول شاذ، بل نستطيع أن نقول لا يثبت لا لغة ولا شرعا. جاء أحدهم إلى بعض أئمة القراءة والعربية فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، قال أسكت ما لك ولهذا، يعني دعنا نقول بالداري بالتمارك ما الكلام ده، استوى لا تأتي في العربية بمعنى استولى. ثم قال ولا يكون استيلاء إلا عن عجز ومغالبة، يعني يقول لو جاء كأنه يقول في العربية لو كان استوى على بمعنى استولى في هذا الموضع لا يصلح في حق الله. لماذا؟ قال لأن المستولي على الشيء كان عاجزا عن ملك ذلك الشيء واستيلائه، وكان يغالب من غيره، وبالتالي يقول له إياك أن تقول استوى بمعنى استولى. الآن لو قرأت في كتب المتكلمين كتب الأشاعرة الموجودة الآن، أم البراهيم منها، السنوسية منها، وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد منها، من هذه الكتب، وفي المعاهد الأهلية الدينية عندنا هنا في السودان مقررة، يقولون استوى بمعنى استولى، هذا المعنى قبيح، ما قاله أحد من سلف الأمة، وإنما هو منقول عن علماء الكلام المذموم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.